الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل إن شاء الله القراءة في الألفية الأحاديثية لغة المحدث الكبرى. يقول المؤلف حفظه الله ورحمه في الدنيا والآخرة: المراد بشرط البخاري ومسلم شرطهما شرط الصحيح المتفق عليه عند العلماء والسابق، يعني أن شرط البخاري ومسلم على الحقيقة هو شرط الصحيح الذي سبق الكلام عليه، لكن إذا أردت أن تحقق هذا الشرط في حديث ما فلابد أن تتبع ما سيأتي. فمن أراد ما على شرطهما يأتي بما رجاله لديهما، ليس معلا قصد الإخراج بصورة الجمع له احتجاجا. إذا أردت أن تحقق شرط البخاري ومسلم، أو أن تعرف أنه تحقق في حديث من الأحاديث التي هي خارج البخاري ومسلم، فلابد أن يجتمع في الحديث خمسة شرائط: أن يكون رجاله هم من رجال البخاري ومسلم. الشرط الثاني أن يكون سالما من العلة، فلا يكون فيه علة خفية، فقد يكون الرجال هم الرجال ولكن هذا معلول، بينما البخاري ومسلم يشترطان عدم العلة. قصد الإخراج، أي أن يكون البخاري ومسلم تعمد الإخراج لهذا الراوي وقصد الإخراج لهذا الراوي، ولم تقع رواية هذا الراوي في الصحيحين عرضا لا قصدا، فقد يخرج البخاري أو مسلم الراوي لا على سبيل القصد، وإنما تأتي روايته عرضا كأن يقرن براو آخر ثقة، والعمدة عند البخاري أو مسلم على من قرن به من الثقات لا على رواية هذا الراوي. فلابد أن يثبت أن البخاري ومسلما تعمد الإخراج لهذا الراوي وقصد الإخراج لهذا الراوي بصورة الجمع له، يعني إذا وجدنا مثلا البخاري خرج للزهري وخرج لسفيان ابن حسين، فهذا من رجال البخاري وهذا من رجال البخاري، لكن البخاري لم يخرج لسفيان ابن حسين عن الزهري، ولا خرج حديث الزهري من طريق سفيان ابن حسين، تجنب تخريج هذه الترجمة سفيان ابن حسين عن الزهري. فهنا إذا وجدت حديثا خارج الصحيحين من رواية سفيان بن حسين عن الزهري لا تقول إنه على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، لأن سفيان بن حسين لم يكن متقنا لحديث الزهري خاصة، وإن كان هو من جملة الثقات. فالبخاري خرج لسفيان بن حسين عن غير الزهري، وخرج حديث الزهري من غير طريق سفيان ابن حسين، فلابد أن تتحقق هذه الصورة في البخاري أو مسلم حتى يكون الحديث على شرطهما. احتجاجا، يعني أن يكون تخريج البخاري ومسلم هذا الراوي في الصحيح احتجاجا وليس في الشواهد ولا المتابعات ولا مقرونا، وإنما يكون اعتمادا واحتجاجا به. والدارقطني فألزمهما بما يصحح على شرطهما بأن يخرج رجالا مثل من به محتج ولم يعلى، ومثله الحكيم أيضا إلا أنه لا يجتنب المعلى، لكن دلالة تصرفته لا بد أن يكون من روته. هنا بنتكلم عن مذهب الإمام الدارقطني ومذهب الإمام الحاكم عليهما رحمة الله تعالى في وصف الحديث بأنه على شرط البخاري أو مسلم. ذكرنا نحن الشرائط الخمسة، لكن الدارقطني لم يراعي بعضها، والحاكم أيضا لم يراعي ما رعى بعضها أيضا. فالدارقطني ألزم البخاري ومسلم، له كتاب اسمه الإلزامات مطبوع صغير، ألزم الدارقطني بإخراج أحاديث رأى الدارقطني أنها على شرط البخاري ومسلم. لكن شرط الدارقطني في هذا الكتاب أن يكون الحديث صحيحا، أن يكون الحديث صحيحا سالما من العلة، ولكن لا يشترط أن يكون الرواة الذين رووا هذا الحديث هم بأنفسهم روى لهم البخاري ومسلم، وإنما يكتفي بأن يكونوا ثقات يصحح حديثهم. الحاكم في المستدرك توسع أكثر من الدارقطني، فهو لم يشترط حتى أن يكون الحديث سالما من العلة، فهو وافق الدارقطني في عدم اشتراط أن يكون الرواة هم الرواة، بل اشترط أن يكونوا رواة ثقات، لكنه لم يشترط السلامة من العلة، وصرح بذلك في مقدمة الكتاب، قال إن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج ما لا علة له، وهذا طبعا كلام متعقب، لكن هذا هو مذهب الإمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى. ورغم أنه في مقدمة كتابه المستدرك صرح بأنه لا يلتزم أن يخرج لرواة خرج له البخاري ومسلم بالفعل، بل يكتفي بأن يكون مثل رواة أخرج له البخاري ومسلم، إلا أن صنيعه وتصرفاته داخل المستدرك تدل على أنه يراعي ذلك، بدليل أنه أحيانا يتوقف في الحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري أو مسلم، لأن بعض الرواة لم يخرج لهم البخاري أو مسلم. كتب الأصول وشرائطها. والكتب الستة فالأربعة مع الصحيحين وأما التسعة فهذه ومالك وأحمد والدارمي وفي الأصول عدد. الكتب الخمسة باتفاق والاختلاف بينهم في الباقي. الكتب الستة هي الكتب الأربعة مع الصحيحين، والكتب الأربعة هي سنن النسائي، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجة. إذن الكتب الستة هي الصحيحان مع تلك الأربعة. أما التسعة فهي هذه الستة ويضاف إليها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أو مسند الإمام الدارمي. وفي الأصول عدده. هذه الكتب نقول إيه؟ الكتب التسعة. جميل؟ بعض أهل العلم يجعل هذه الكتب كلها كتب أصول، وبعضهم يجعل بعضها كتب أصول وينازع في إدخال البعض الآخر في كتب الأصول. فالكتب الخمسة اتفق العلماء على كونها أصولا. ما هي الخمسة؟ الصحيحان مع الأربعة سوى ابن ماجه. إذن الكتب الثلاثة اللي هي النسائي وأبو داود والترمذي، إذن الخمسة هذه الصحيحان مع تلك الثلاثة اتفق أهل المشرق والمغرب على جعلها من الأصول كما قال الإمام السلفي. معايا؟ أما الباقي الأربعة الباقية اللي هي ابن ماجة والموطأ ومسند أحمد والدارمي، فبعض أهل العلم يدخلها في الأصول وبعض أهل العلم لا يدخلها في الأصول. فابن ماجة أول من أدخله محمد بن طاهر المقدسي، وخولف في ذلك من كثير من أهل العلم. الموطأ أدخله الإمام ابن الأثير في كتاب جمع الأصول وعده من كتب الأصول، لم يدخل ابن ماجة إنما أدخل كتاب الإمام مالك الموطأ، فهو عنده معدود في كتب الأصول. مسند الإمام أحمد ابن حنبل بعض أهل العلم يجعله من كتب الأصول والبعض الآخر لا يجعله من كتب الأصول. سنن الدارمي الإمام العلائي وابن حجر يجعلانه أفضل من ابن ماجه، وأنه أولى بأن يكون ثالث الكتب الخمسة. يعني إذن هو عند ابن حجر وعند العلائي من كتب الأصول، والبعض الآخر لا يدخله في كتب الأصول، ولهم في ذلك أسباب، سواء راجعة إلى طبيعة تأليف الكتاب أو شرط مؤلفه فيه. يعني المهم أن هذه الأربعة محل الاختلاف بين أهل العلم، لكن في الجملة هذه التسعة قال بعض أهل العلم بأنها أصول، يعني هي معدودة في الأصول إما عند كل العلماء أو عند بعض أهل العلم. ومن لديه هذه الأصول كأنما في بيته الرسول. ولا شك لا. هذه الأحاديث الكتب التسعة هي اشتملت على أصول الإسلام العظام، بحيث لا تكاد تجد حكما من الأحكام إلا وله أصل في هذه الكتب. قد لا يشترط أن يكون الحديث بلفظه موجودا فيه، لكن في هذه الكتب لابد أن تجد لهذا المعنى ولهذا الحكم دليل أو أكثر يستدل به على هذا المعنى أو هذا الحكم. ومن لديه هذه الأصول كأنما في بيته الرسول. طبعا إمام الترمذي لما تعرض لذكر جامعه قال ومن كان عنده هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. فإذا كان هذا شأن سنن الترمذي فقط فكيف بتلك الأصول كلها؟ وكل أصل ليس في الأصول فهو من المنكر والمعلول. ده شبيه بكلام الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة لما قال ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري، فإذا عرضت عليك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها أصل في كتابي هذا فاعلم أنه حديث وهم، فاعلم أنه حديث. هو لا يقصد أن يضعف كل الأحاديث التي خارجة السنة، لا يقصد هذا المعنى، يقول ليس لها أصل أي دليل يرشد إليها ويدل على مثل معناه، ولا يقصد أن كل حديث لم يوجد في سنة أبي داود فهو ضعيف، هذا لم يقصده، إنما يقصد كل أصل. والأصل هنا بمعنى أي كل معنى وكل حكم لا وجود له أو لا شاهد له أو لا نظير له في سنة أبي داود فهو في نظر الإمام أبي داود حديث ضعيف واهي. فكيف إذا لم يوجد له أصل ولا نظير في هذه الكتب التسعة كلها؟ هذا من بطبيعة الحال يكون أدعى إلى إنكاره ورده. ومن يحسن مجملا ما في السنن لا بأس مع تمييزه غير الحسن. وابن الصلاح لم يصب والنووي حيث تعقب صنيع البغوي. هنا دي بنشير إلى مسألة معينة. إذا صنفت كتابا، إذا صنفت كتابا أغلبه أحاديث صحيحة أو أغلبه أحاديث حسنة مع اشتماله على غير الصحيح والحسن من الضعيف، فلك أن تصف الكتاب من حيث الإجمال بأنه صحيح أو بأنه حسن، هذا لا بأس به. لكن إذا تعرضت إلى حديث بعينه ليس من الصحيح والحسن فلابد أن تميز هذا وأن تبينه. جميل هذا الكلام؟ كما نقول مثلا صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة. طب ابن خزيمة أحيانا هو نفسه يضعف بعض الأحاديث التي يسوقها داخل الصحيح، لكن هو من حيث الإجمال يعد صحيحا لأن الأغلب في هذا الكتاب الصحيح، والضعيف قليل مع كون ابن خزيمة مثلا يبين حال هذا الضعيف في ثنايا ذكره في كتابه الصحيح، فهذا لا يتعارض. فالحكم الإجمالي شيء والحكم التفصيلي شيء آخر. هنا وضعنا هذه القاعدة لماذا؟ لأن هناك الإمام البغوي رحمه الله تعالى صنف كتابا سماه مصابيح السنة، وهذا الكتاب في كل باب من أبوابه يقسمه إلى صحيح وحسن، إلى صحيح وحسن، يقصد بالصحيح الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم، وبالحسن ما خرجه الأئمة الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. فكل ما كان في الصحيحين جعله من قسم الصحيح، وكل ما كان في الكتب كتب السنن جعله من قسم الحسن. فابن الصلاح رحمه الله وتبعه في ذلك النووي تعقب الإمام البغوي في ذلك، لأن السنن كما فيها الحسن فيها الضعيف بل وفيها الصحيح، فكيف جزمت بأن كل حديث ليس في الصحيحين بل هو في السنن هو حسن؟ واضح. فمن هنا تعقب النووي ومن قبله ابن الصلاح الإمام البغوي في هذا الصنيع، لكن الإمام التبريزي ومن بعده الإمام الحافظ بن حجر بينا أن صنيع البغوي لا اعتراض عليه، لأن البغوي إنما حكم حكما إجماليا على أحاديث السنن بأنها حسان، ولا شك أنها من حيث الإجمال الغالب فيها الإيه؟ الحسن. لكن البغوي نفسه عندما يتعرض لحديث منكر أو غريب أو فيه ضعف فإنه يبين ذلك في أثناء ذكره بتلك الأحاديث التي هي في السنن، فلا اعتراض عليه من هذه الحيثية. ومن يسميها صحاحا إن يرد صحة ما حوته لم يجد، أو يرد الأصول بالصحاح فذاك معروف في الاصطلاح. هناك بعض أهل العلم يقول إيه؟ يسمي مثلا السنن النسائي بصحيح النسائي كما فعل الخطيب البغدادي وغيره، وهناك من يسمي جامع الترمذي بالصحيح، حتى في طبعة مطبوعة الجامع الصحيح، يعني على جلدة الكتاب مكتوب الجامع الصحيح. هناك بعض أهل العلم يسمي كتاب الترمذي صحيحا. فهنا بعض أهل العلم أنكر هذا الصنيع إنكارا مطلقا وقال لا، هذه الكتب كتب السنن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، فإطلاق الصحة عليها إطلاق غير صحيح، وهذا كلام من حيث الإطلاق سليم، لكن بإمكاننا أن نجد مخرجا لهؤلاء العلماء الذين أطلقوا اسم الصحيح على مثل هذه الكتب، وكذلك الذين مثلا يقولون الصحاح الستة أو الصحاح الخمسة أو الكتب الصحاح، فنقول إن هؤلاء لم يقصدوا أن كل حديث من أحاديث هذه الكتب صحيح. كيف؟ وهم وأصحاب هذه الكتب أنفسهم قد يصرحون بضعف بعض الحديث التي أخرجوها في كتبهم، وإنما يقصدون بالصحة هنا صحة أصول هذه الأحاديث، ونحن نعلم أن صحة الأصل لا تستلزم صحة الحديث، فقد يكون الحديث له أصل صحيح لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى كونه له أصل صحيح أي ليس موضوعا ليس مكذوبا ليس باطلا وإنما له أصل، ولكن لا يلزم كونه له أصل أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه اصطلاحات علمية. ولذلك الإمام السلفي لما وصف الكتب الخمسة قال إيه؟ اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة أصولها، لم يقل على صحتها لما قال على صحة أصولها، ولهذا يقول الإمام العراقي إن السلفي وصفها بأن أصولها صحيحة ولا يلزم من صحة الأصول صحة الأحاديث. ده موضوع مهم جدا نركز عليه، علشان لما يرد هذا في استعمال أهل العلم لا نفهم كلامهم على غير وجه. جميل. وبعضهم عن شرطه أبانا والبعض باستقرائه استبانا، بعض أهل العلم من أصحاب هذه الكتب صرح بشرط، قال أنا أخرج كذا ولي شرط كذا، كما فعل الترمذي في العلل الذي في آخر كتابه الجامع، وكما فعل أبو داود عليه رحمة الله تعالى لما سأله أهل مكة عن شرطه وعن منهجه في كتابه، فأرسل لهم رسالة بين فيها منهجه في كتابه السنن وهي مطبوعة متداولة، وكما فعل الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح، فهؤلاء صرحوا بمنهجهم ومذهبهم وشرطهم في كتبهم، وهناك من لم يصرح بذلك وإنما استقرأ العلماء كتب هؤلاء العلماء الذين صنفوا هذه الكتب وتأملوها ودرسوها دراسة متفحصة، فاستطاعوا أن يستخلصوا من خلال هذه الدراسة والاستقراء منهج ومذهب وشرط كل كتاب وصاحبه. مفهوم هذا الكلام؟ هنتكلم عن الأول عن سنن النسائي. سنن النسائي قيل يخرج النسائي لكل من ليس أجمع على تركه قل، فابن لهيعة فما روى له مع احتياجه وقس أنفاله، بل قيل إن شرطه أشد من الإمامين قل الأسد، شرط الإمامين فشرط النسائي ثم أبي داود ثم الترمذي، وهو يقدم الأصح أولا وربما يقدم المعللا، ولا يصح أنه اجتباها أو أنه صحح مجتباها. بعض أهل العلم قال إن الإمام النسائي يشترط في كتابه أن يخرج لكل راو لم يجمع الأهل العلم على ترك حديث، إذن قد يخرج لكل ضعيف لم يتفق العلماء على كونه متروك الحديث، إذن كل راو ضعفه خفيف ضعفه هين لم يشتد ضعفه بحيث يجمع العلماء على ترك حديثه، كل هؤلاء يدخلون في شرط الإمام النسائي بحسب قول هذا القائل. لكن هذا كلام متعقب. لماذا؟ لأننا وجدنا رواه كثيرين لم يجمع العلماء على ترك أحاديثهم ومع ذلك لم يخرج لهم النسائي، كمثل عبد الله ابن لهيعة، هو فيه ضعف لا شك لكنه ليس متروكا، ليس متوجلا في الضعف، ولا تركه أهل العلم فضلا عن أن يجمعوا على ترك حديثه، ومع ذلك كانت أحاديثه كلها عند النسائي بعلوم من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، ومع ذلك لم يخرج له ولا في موضع واحد. هذا دليل على أنه إيه؟ لم يخرج لكل من لم يجمع على ترك حديثه، بل هناك من لم يجمع على ترك حديثه ومع ذلك تعمد البخاري عدم التخريج له. وابن لهيعة من المكثرين رواية للحديث، فيستبعد أن يقول لعل النسائي لم يرى حديثا يحتاجه من حديث ابن لهيعة، لا، بدليل أن أصحاب السنن الأخرى خرجوا لابن لهيعة الكثير وهو من المكثرين رواية للحديث، ومع ذلك تعمد النسائي عدم الإخراج له، وهذا دلالته على شدته في اختيار الرواة أكثر من دلالته على التوسع في اختيار الرواة، كما أوهمه قول ذلك القائل الذي ادعى أن النسائي يخرج لكل من لم يجمع على ترك حديث. ولذلك قلنا قل فابن لهيعة فما روالا مع احتياجه، وقس أمثاله وأمثال ابن لهيعة من الرواة الذين شأنهم كشأن ابن لهيعة. هناك بقى قول بالعكس تماما، بالعكس تماما، بل قيل إن شرطه أشد من الإمامين من البخاري ومسلم. قال بعض أهل العلم إن لأبي عبد الرحمن يعني النسائي شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. يعني شوف طرف النقيض، هناك من يقول إن شرطه واسع بحيث يخرج لكل من لم يجمع على ترك حديثه، وهناك من يقول لا، بل لا يخرج لرواة أخرى غير البخاري ومسلم، بل شرطه أشد من شرط البخاري ومسلم. والواقع أنهما طرف نقيض، فلا النسائي هكذا ولا هكذا، وإنما هو وسط بين ذلك. لا شك أن سنن النسائي من أفضل كتب السنن، وهي تلي البخاري ومسلم في المنزلة، لكن لا يمكن أبدا أن يرتقي كتاب النسائي مثلا إلى كتاب مسلم، لأن مسلما كتابه صحيح، بينما كتاب النسائي ليس صحيحا، فيه صحيح وغير الصحيح. نعم ليس فيه الباطل والموضوع والمنكر، لكن فيه أحاديث لم يتحقق فيها شرط الصحة بل ولا الحسن. ولذلك قلت قول الأسد، أي القول الأسد، شرط الإمامين. أول شرط المرتبة الأولى شرط الإمامين، وهما مرتبان، شرط البخاري ثم مسلم، يلي ذلك شرط النسائي. النسائي والنسوي والنسائي كلها نسبة صحيحة. يأتي ابن ماجه في الأخير. ومذهب الإمام النسائي في ترتيب أحاديثه شبيه بطريقة الإمام مسلم. احنا قلنا مسلم يقدم الأقوى ثم يلي الأدنى إيه؟ قوة. فإذا هو يعتمد على الترتيب في الدلالة على مرتبة الحديث، كذلك النسائي، لكنه لا يلتزم تقديم الأقوى، هو يعتمد الترتيب لكن أحيانا يقدم الأقوى ثم يذكر بعقبه المعلول ويبين علته، وأحيانا يبدأ الباب بالمعلول ويبين علته ثم يبين بعد ذلك الصواب والصحيح، فيقدم المعلول على الصحيح، تارة يقدم الصحيح وتارة يقدم المعلول. لهذا لابد أن تتأمل الترجمة وتتأمل الباب لتعرف ماذا يقصد الإمام النسائي من ترتيبه في هذا الموضع أو ذاك. ولا يصح أنه اشتباه أو أنه صحح مشتبهة، يعني لا يصح أن النسائي هو الذي اجتبى أي اختصر السنن الكبرى، لأن السنن النسائي كتابان، السنن الكبرى والسنن الصغرى. السنن الكبرى طبعت حديثا، أما الصغرى فهي مطبوعة قديما. جميل، محل اتفاق أهل العلم أن السنن الكبرى من تأليف النسائي، وهي فيها الصحيح والحسن والمعلول، السنن الصغرى مختصرة من الكبرى، لكن اختلف العلماء من الذي اختصرها؟ هل الذي اختصرها هو النسائي نفسه أم تلميذه أبو بكر ابن السني؟ والأصح عند أهل العلم أن الذي اختصرها هو تلميذه أبو بكر ابن السني، اختار أحاديث من السنن الكبرى وصنع منها المشتبه أو السنن الصغرى. جميل. هناك رواية أن النسائي هو الذي اختصر السنن الصغرى من الكبرى، وأنه جعل في السنن الصغرى الصحيحة فقط، وهذه رواية لا تصح كما قال ذلك الإمام الذهبي. ثم إن الواقع أن سنن النسائي الصغرى بل فيها أحاديث ضعيف، بل فيها تضعيفات الإمام النسائي نفسه رحمه الله تعالى على أحاديث فيها. ثم يأتي سنن أبي داود، يروي أبو داود ما صح وما يشبهه ثم الضعيف عندما يحتاجه، فما يكون وهنه شديدا أو مستنكرا يبينه، وغيره فصالح للاعتماد عنده عند غيره للاعتضاد، وحيث هذا لم يكن من الصحاح فحسن عنده عند ابن الصلاح، حتى ولو ضعفه سواه أو كان شرط غيره يأباه، ولا احتياطا كونه قد جمع فيه الحسن والصحيحة معا، وقال قد خرجت في هذا الكتاب مستقصيا أصح ما في كل باب، إن لم يجد في الباب شيئا مسندا يحتج بالمرسل مثل أحمد، وحكمه على الحديث بالوهن بعضه في بعض رواية السنن أو خارجا فكن على دراية بكل حكم جاء في رواية. طبعا فاهمين الحمد لله. نعد. طيب ماشي مرة هنسميحكم مراتي. الإمام أبو داود قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه، اللي هو الحسن يعني. جميل. الصحيح وما يشبهه، والضعيف إذا لم يجد في الباب الصحيح ولا الحسن فيحتاج إلى أن يخرج الضعيف، لكن لا يخرج كل ضعيف، إنما يخرج الضعيف ضعفا هينا الذي يصلح أن يستشهد به، وهو لا يخرج الضعيف ضعفا هينا إلا إذا وجده صالح للحج. كيف يكون صالح للحج؟ لأنه وجد له ما يشهد له، قد يصرح بهذا الشاهد وقد لا يصرح، لكن الباحث المتعمق يعرف على أي شيء اعتمد أبو داود في تخريج هذا الضعيف، وما هو الشاهد الذي انضم إليه فجعله صالحا للحجة، وهذا ما نسميه نحن بالحسن لغيره. هو حديث ضعيف الأساس، لكن انضمت إليه شواهد جعلته يرتقي إلى مطاف الحجة. أما إذا كان هناك حديث ضعيفا ضعفا شديدا أو منكرا، فهذا الأصل أنه لا يخرجه، لكن أحيانا يخرجه وهي أحيان قليلة، وإنما يخرجه ليبينه، ليبين حاله حتى لا يغتر به أحد. ولهذا إيه؟ قال وما فيه ضعف شديد بينته، هو نفس السؤال كده. وهذا لخصه أنا في الكلام في البيتين الأولانيين، يروي أبو داود ما صح وما يشبهه ثم الضعيف عندما يحتاجه، فما يكون وهنه أي ضعفه شديدا أو مستنكرا يبين. جميل هذا الكلام. طيب الذي سكت عنه أبو داود ولم يبين، فيبدأ حاله إيه؟ حاله إيه؟ ضعيف ضعفا هينا صح؟ لا غلط. ليه؟ هو يسكت عن كل ما ليس ضعفه شديد، إذن يسكت عن الصحيح ويسكت عن الحسن ويسكت عن الضعيف ضعفا هينا، مش كده ولا ايه؟ الذي وجد له ما يقوي. فإذا ما سكت أبو داود فكيف نحكم على هذا الحديث الذي سكت عنه؟ هل نقول صحيح؟ هل نقول حسن؟ قد يكون صحيحا وقد يكون حسن وقد يكون ضعفه ضعفا هينا، لأنه يسكت عن كل هذا، لا يسكت عن أحاديث في مرتبة واحدة، بل هي أحاديث مختلفة في المراتب يسكت عنها جميعها، إنما يتكلم فقط على ما كان ضعفه شديدا. فإذا ما سكت ماذا نقول في الحديث الذي سكت عنه؟ ما حاله عند أبي داود؟ جميل. قال لك بقى هنا إيه؟ وغيره اللي هو يعني غير ما بينه وهو إيه ما سكت عنه فصالح للاعتماد، لأنه قال وما سكت عنه فهو صالح، ده نص عبارته. لكن هذا حكمه عند ابن الصلاح، حكمه عند الإمام أبي داود أنه صالح عنده. لكن الإمام أبو داود قال هذا الذي يسكت عنه ننظر في حاله. هو عند أبي داود أولا يعتمد عليه ويحتج به، لأننا كما قلنا وجد له أبو داود ما يشهد له فاحتج به لكونه انضم إليه في نظر أبي داود ما يقويه ويجعله حجة. لكن أنت قد لا تقف على الشاهد الذي انضم إلى هذا الضعيف، فماذا تفعل؟ تقول هو الأصل أنه يصلح للاعتبار، للاعتضاد، لا نعتمد عليه، لكننا لا نهمله كلية وإنما نستشهد به ونستأنس به. جميل هذا الكلام؟ طيب الإمام ابن الصلاح قال لنا إيه في ذلك تفصيل؟ نفصل بين الأحاديث التي سكت عنها أبو داود. إذا وجدنا الحديث الذي سكت عنه أبو داود صححه البخاري ومسلم، يعني في البخاري ومسلم، أو صححه إمام معتبر من أئمة العلم، فهذا صحيح، لأننا قلنا يسكت على الصحيح ويسكت على الإيه؟ الحسن، إيش كده ولا إيه؟ أما ما سكت عنه أبو داود ولم نجده في البخاري ولا في مسلم ولا صححه إمام معتبر، ننظر في هذا الحديث إن وجدنا فيه مانعا من الاحتجاج، فيه ضعف، فيه إرسال، فيه جهالة، فيه سوء حفظ بعض الرواة، فهنا نضعف. أما إن لم نجد ذلك فحينئذ نقول هو حسن. طب لماذا لا نقول صحيح؟ احتياط، لأننا لم نجد إماما صحيحا، ولا شك أن كل صحيح حسن وليس كل حسن إيه؟ صحيح، وهو يسكت عن الصحيح وعن الحسن، فسكوته قد يكون الحديث عنده صحيحا وقد يكون حسنا، فالأحوط أن نقول حسن ولا نرفعه إلى الصحة إلا إذا جاء إمام من الأئمة فصحح الحديث فنطمئن إلى وصفه بكونه صحيحا. وحيث هذا لم يكن من الصحاح فحسن عنده عند ابن الصلاح حتى ولو ضعفه سواه أو كان شرط غيره يأباه، لأننا لسنا بصدد الحكم على الحديث بقدر ما نحن بصدد معرفة رأي أبي داود خاصة فيه، فالحديث عند أبي داود يكون حسن. جميل هذا الكلام. حتى لو غير من أهل العلم له اجتهاد آخر في الحديث فهذا رأي آخر في المثل في الحديث، لأن أبي داود قال ما سكت عنه فهو صالح، وأقل مراتب الصالح أن يكون إيه؟ حسن. وذا احتياطا كونه قد جمع فيه الحسان والصحيحة معا، وقال أي أبو داود، وقال قد خرجت في هذا الكتاب مستقصيا أصح ما في كل باب. كل باب يخرج فيه أبو داود أصح ما عنده، وأصح لا يلزم أن يكون صحيحا، كما قلنا في لقاء سابق العلماء يطلقون هذه العبارة يقول هذا أصح أي أقوى وأفضل حالا وإن لم يكن صحيحا على الحقيقة. وحكمه على إن لم يجد في الباب شيئا مسندا يحتج بالمرسل مثل أحمد. إمام أحمد مذهبه أنه يحتج بالمرسل إذا لم يجد في الباب حديثا إيه؟ متصلا مسندا، وهذا أيضا شأن الإمام أبي داود، وهذا أمر غير مستبعد لأنه تلميذه، أبو داود تلميذ أحمد. طيب إحنا قلنا أبو داود قال وما سكت عنه فصالح وما فيه ضعف شديد إيه؟ بينته. أحيانا بيانه لا يكون في كل روايات السنن، لأن سنن أبي داود عبارة عن روايات، فقد يبين في بعضها ما لا يبين في رواية أخرى، وقد يبين في خارج السنن فيما يتعرض له من مسائل خارج السنن فيذكر بعض الأحاديث أو يسأل عن بعض الأحاديث فيجيب بما يعرف، وقد يكون الحديث ذكره في السنن ساكتا عليه، فلمن من أراد أن يعرف أحكام أبي داود على الأحاديث لابد أن يجمع كل ما ينقل عن أبي داود من أحكام حتى يستطيع أن يتعرف على رأي أبي داود في الحديث. وحكمه على الحديث بالوهن بعضه في بعض روايات السنن أو خارجا فكن على دراية بكل حكم جاء في رواية. جامع الترمذي. والترمذي يخرج المعمولة به صحيحا كان أو معلولا. ده منهج الترمذي. هو قال في الفصل الذي في آخر كتابه المتعلق بعلل الحديث قال ماذا؟ قال وأحاديث هذا الكتاب كلها قد عمل بها بعض أهل العلم سوى حديثين وذكرهما. ولما رجعنا إلى الحديثين وجدنا أنهما منسوخين عند أهل العلم. جميل. إذن مقصد الترمذي هو جمع الأحاديث التي يستدل بها في أبواب الشريعة سواء كانت تلك الأحاديث صحيحة أو كانت معلولة، فهو يذكرها ويبين علتها، يذكرها ويبين علتها، كأنه أراد أن يجمع الأدلة التي يستدل بها العلماء على اختلاف مذاهبهم وآرائهم. جميل. ولهذا تجده كثيرا يذكر في كل باب آراء الأئمة المجتهدين في هذه المسألة التي ترجم له، يذكر إن كان هذه مسألة محل اتفاق أو محل اختلاف، وأيضا يبين أحكامه على الأحاديث بوضوح جدا، فيقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حديث غريب، صحيح غريب، واضح. وهذه العبارات بعض رغم وضوحها اختلف أهل العلم في تفسير بعضها، ولكن أيضا سيتبين لنا لاحقا أنها ليست بذات إشكال كما قد ذهب إلى ذلك البعض. مبينا بطرق صريحة غريبه حسنه صحيحة. لم يتساهل قط في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. بعض أهل العلم من المتأخرين يقول إن الإمام الترمذي متساهل، والواقع أن الذين وصفوا الترمذي بالتساهل إنما وصفوه لأنهم لم يفهموا معاني مصطلحاته التي يستعملها في الحكم على الأحاديث على الحقيقة، فنتج عن ذلك أن أطلقوا عليه كونه متساهلا. ولو تأملوا لعرفوا أن الترمذي قد يكون شرطه أوسع من شرط النسائي مثلا، من شرط أبي داود مثلا، لكنه وفى هذا الشرط وحققه في كتابه على أكمل وجه. نعم قد يخطئ في الشيء بعد الشيء، ومن ذا الذي لا يخطئ، لكن ليس وقوع الخطأ من العالم دليلا على عدم التزامه بشرطه، إنما الالتزام بالشرط يكون بأن يكون الشرط متحققا في أغلب أحكامه في الكتاب. فإن تخلف هذا الحكم في موضع أو موضعين أو أكثر بحيث لا يكون غالبا فهذا أمر لا يسلم منه أحد. أيضا لأنه استعمل مصطلحات فسرها البعض بتفسيرات غير مرادة للإمام الترمذي، فبنى على ذلك أن الترمذي متساهل، والترمذي ليس متساهلا في الحقيقة. ولو تأملت أن أكثر الأحاديث التي قيل إن الترمذي متساهل فيها هو مسبوق من قبل أئمة كبار في نفس بنفس الحكم الذي حكم هو به على هذه الأحاديث، فتجد الأحاديث التي قيل إنه تساهل فصححها أو حسنها تجد البخاري سبقه إلى الاحتجاج بها أو تصحيحها أو تحسينها، أو الإمام أحمد أيضا احتج بها أو نحو ذلك. فإن كان مخالفتك للإمام الترمذي في بعض الحديث دليل على تساهل الترمذي فأولى أن تنسب التساهل إلى هؤلاء العلماء الذين سبقوه إلى تلك الأحكام. وقوله في الباب عن فلان أي عينه أو شبهه أو ثاني. إذا قال الترمذي بعد أن يخرج حديث يقول باب كذا، ثم يخرج حديث ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، هذه الأحاديث التي يشير إليها بذكر أسماء أصحابها من الصحابة رضي الله عنهم ليس بالضرورة أن تكون بنفس لفظ الحديث الذي صدر به الباب، قد يكون بنفس لفظه وقد يكون بنفس معناه، وقد يكون حديث آخر يصلح أن يندرج وأن يدخل تحت هذا الباب. إذن ليس بالضرورة أن يكون الحديث هو الحديث، لا كما يتوهم البعض أن هذا الحديث الذي إشار إليه لابد أن يكون بنفس لفظ الحديث الذي صدر به الباب. وإن تجد نسخه مختلفة في حكمه فاعتمد المؤتلفة. أحيانا تختلف نسخ الترمذي في قوله حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح أو صحيح أو حسن صحيح غريب، تختلف النسخ في بعض المواضع، واضح؟ فالعلماء يوصون دائما وأبدا بأن تجمع أكثر من نسخة، وأن تحقق كل موضع قال فيه الإمام الترمذي حكما من الأحكام لتنظر هل قال حسن فقط أم حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب. وأغلب هذه الأحكام الاختلاف فيها لا ليس له كبير تأثير، وإن كان قد يؤثر في بعض التفاصيل لكن ليس له كبير تأثير. مثلا لو اختلفنا هل قال حسن صحيح ولا حسن غريب، في النهاية هو مقبول، يعني هو داخل في حيز المقبول، داخل في حيز المقبول. لكن قد نختلف هل هو ارتقى إلى الصحة أو لا، فلابد أن نحقق لفظ الترمذي وحكم الترمذي على الحقيقة بالرجوع إلى أكثر من نسخة من نسخ كتاب الترمذي. سنن ابن ماجه، وجل ما به ابن ماجة فرد راويا أو إسنادا أو متنا يرد. هذا قول كثير من أهل العلم، أن ابن ماجة الأحاديث التي انفرد بها أو الرواة الذين انفرد بهم ولم يخرج لهم من في الكتب الأصول الأخرى أغلبهم من الضعفاء، وأغلب روايتهم ضعيفة، وأغلب الأسانيد التي تفرد بها فيها ضعف. قد يكون المتن صحيحا له ما يشهد له في كتب الأصول الأخرى، لكن ابن ماجه خرجه بإسناد فيه ضعيف أو بإسناد معلول فيه علة من حيث الإسناد، وإن كان المتن نفسه صحيحا. مفهوم هذا الكلام؟ فأي راوي تفرد به ابن ماجه عن سائر كتب الأصول، وأي إسناد تفرد به ابن ماجه عن سائر كتب الأصول، وأي متن تفرد به ابن ماجه عن سائر كتب الأصول، الغالب أنه يكون فيه ضعف. معايا؟ وجل ما به ابن ماجة فرد راويا أو إسنادا أو متنا يرد، وهو يعنى بالغريب فيها واعترضوا صنيع مدخليها. مذهب الإمام ابن ماجة أنه يعتني بالغرائب الأحاديث، وهذا مذهب الكثير من أهل العلم من المصنفين كما يفعل الدارقطني. مثلا الدارقطني له كتاب السنن، هو لا يخرج في الغالب إلا الأحاديث المعلولة، لأنه هو أصلا أراد من خلال هذا الكتاب أن يبين علل الأحاديث التي تروى في الأبواب الفقهية. فأصل هدفه بيان علل الأحاديث، فيخرج الغرائب ويبين ما فيها من أخطاء وخطأ من قبل الإسناد في الإسناد أو في المتن من قبل بعض الرواة. وغرض هؤلاء المؤلفين هو أن يجمعوا الأحاديث المعلولة في هذه الأبواب كما جمع غيرهم الأحاديث الصحيحة في مثل هذه الأبواب. فهذا أيضا غرض من أغراض التأليف عند بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. واعترضوا صنيع مدخليها، احنا قلنا أول من أدخل كتاب ابن ماجة في الأصول هو الإمام محمد بن طاهر المقدسي، واعترض عليه كثير من أهل العلم. ولم يكن لهم بها هم كبير، من ثم في نسخها عيب كثير، فاعتمد القديم من أصولها وخذ بما يصح عند أهلها. قد تختلف نسخ ابن ماجة في بعض المواضع، ها، وقد يقع في بعضها تصحيح أو نحو ذلك، لسيما النسخ المخطوطة الجديدة أو الحديثة، أما النسخ العتيقة فغالبا تخلو من هذه الأخطاء. فإذا وجدت مثل هذه الأشياء فارجع إلى نسخة عتيقة، عتيقة يعني مخطوطة عتيقة مش نسخة مطبوعة عتيقة، فكل المطبوع حديث. أو ارجع إلى أهل الاختصاص الذين عنوا عناية فائقة بضبط هذه الكتب، كما عرف ذلك عن الإمام أبي الحجاج المزني رحمه الله تعالى، فقد كان كثير العناية بضبط هذه الكتب وبيان الأخطاء التي فيها وتصحيحها. وميزا ما زاده أبو الحسن من متن أو من سند على السنن. أبو الحسن القطان له ده أحد تلامذة الإمام ابن ماجة، له رواية عن ابن ماجة لهذه السنن، وكان أثناء روايته وإملائه للسنن كان ربما في أثناء كتاب ابن ماجة يزيد من نفسه بعض الأحاديث، أحيانا يزيد إسنادا فقط لمتن سابق، وأحيانا يزيد حديثا مستقلا متنا إسنادا، فلابد أن تميز هذه الزيادات وتفصلها عن سنن ابن ماجه، لأنها ليست لابن ماجه إنما هي لأبي الحسن القطان، وهي مميزة في الطبعات الحديثة يجعلونها بأرقام خاصة أو نحو ذلك. موطأ مالك بن أنس ومسندات صاحب الموطأ صحيحة ومن يعمم أخطأ، وفيه موقوف وفيه مرسل وقوله بلغني فمعضل. موطأ الإمام مالك في أحاديث مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مراسيل وفيه بلاغات، يقول بلغني عن رسول الله أو بلغني عن أبي هريرة مثلا، وفيه آثار عن الصحابة والتابعين، بل فيه آراء مالك بن أنس الفقهية رحمه الله تعالى. الصحيح في موطأ مالك من حيث الإطلاق هي الأحاديث المسندة، أي متصلة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه صحيحة كلها، بل أغلبها في الصحيحين. جميل هذا الكلام. يبقى بعد ذلك الأحاديث الأخرى التي لم يسندها مالك، إما لكونها مراسيل أو بلاغات أو آثار عن الصحابة والتابعين، فهذه منها الصحيح ومنها غير الصحيح. أما إذا قلت الموطأ صحيح كده على سبيل الإطلاق، هذا الكلام غير علمي، لابد أن تميز، تقول إيه المسندات، أي ما رواه مالك مسندا في موطئه هو صحيح من كله، وما سوى ذلك ففيه الصحيح وفيه غير الصحيح. ولذلك قلت إيه ومن يعم مخطأ، اللي يقول موطأ مالك كله كده صحيح كما فعل السيوطي، هذا إيه أخطأ في هذا التعميم. جميل. إنما نقول المسندات التي في الموطأ كلها صحيحة، وما سوى المسندات منها الصحيح ومنها غير الصحيح. وفيه موقوف وفيه مرسل وقوله بلغني فمعضل. قول مالك بلغني، مالك أصلا من أتباع التابعين، ليس من التابعين، هو أدرك التابعين لم يدرك الصحابة، فإذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال بلغني عن رسول الله، فالغالب أن بينه وبين رسول الله على الأقل اثنين، فهو مثلا يروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، إذا بينه وبين رسول الله ها الزهري وسالم وابن عمر، يبقى دول ثلاثة مش كده ولا ايه؟ صح. ويروي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، إذا بينه وبين رسول الله اثنين. إذا في جميع الأحوال قوله بلغني عن رسول الله يعد من قبيل الايه المعضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر. بل لو قال بلغني عن أبي هريرة مثلا، لو قال بلغني عن أبي هريرة فهو أيضا في الغالب معضل، لأنه مثلا إذا قال بلغني عن أبي هريرة حنفر أنه روى عن الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة، إذا بينه وبين أبي هريرة إيه رجلان. وتتبع العلماء البلاغات التي ذكرها بلاغا عن الصحابة فوجدوها من رواية رجلين بينه وبين الصحابي، فدل على أن بلاغاته من قبيل الإيه المعضل وليس من قبيل المرسل. جميل هذا الكلام. لكنها مع ذلك أفضل من مراسيل كثير من التابعين، لأن مالك كان نقادا رحمه الله، وما كان يخرج أي شيء، حتى المراسيل والبلاغات التي عنده كما قلنا فيها صحيح وفيها ضعيف، لكن حتى الضعيف منها ليس بمتوغل في الضعف، وإنما هو في أقل الأحوال يصلح للاستشهاد. مالك طبعا مالك أقدم من البخاري ومن مسلم وابو داود والترمذي والناس، طبعا هو شيخ البخاري مثلا، لكن احنا هنا بنتكلم على ايه ما بين مالك ورسول الله، ما نجعله من تحت، لا، الاسناد الذي يرويه مالك الى رسول الله او يرسله عن رسول الله. هو إمام كبير عمدة، هنقولنا إيه؟ هنقول لك مسنداته صحيحة، يعني الحديث التي رواها في عن رسول الله بسنده إلى رسول الله في الموطأ كلها صحيحة. أنت فاهم المعنى ده؟ ده معناه إنه هو إمام كبير. لكن هو نفسه ذكر حديث زي ما بيعمل البخاري في المعلقات، ليست أحاديث متصلة الإسناد، هو نفسه يحذف إسنادها لغرض من أغراض التأليف اختصارا أو نحو ذلك. في النهاية هذه الأحاديث التي لم يذكر إسنادها منها الصحيح ومنها غير الصحيح. جميل. طيب، وهي هنا عائدة على البلاغات، ها؟ وهي ومرسلاته وصلها بعض وليس الوصل تصحيحا لها. بلاغات الإمام مالك في قوله بلغني مثلا عن رسول الله، ها؟ وكذلك المراسيل التي يرسلها عن رسول الله بعض أهل العلم تتبعها وجاء بأسانيدها، ومن أشهر الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد، في كتاب التمهيد كل ما يأتي إلى شيء من هذه الروايات التي رواها الإمام مالك بلاغا أو مرسلا فإنه يذكر أسانيدها عند غير مالك. بنقول بقى ابن عبد البر وصلها إلا أربعة أحاديث، جاء الإمام ابن الصلاح فوصل تلك الأربعة. إذن كل بلاغات الإمام مالك وكل مراسيله موصولة من أوجه أخرى. جميل. لكن الوصل شيء والصحة شيء آخر. العلماء وقفوا على أسانيدها، لكن لا يلزم من الوقوف على أسانيدها أن تكون أسانيدها صحيحة تقوم بها الحجة. فإذا وجدت مثلا إمام يقول هذا رواه مالك بلاغا وقد وصله ابن عبد البر، فلا تتفهم من هذه العبارة أن ابن عبد البر جاء لها بإسناد صحيح. فالوصل شيء والحكم بصحة الإسناد الذي جاء لهذه الرواية الموصول شيء آخر. فقد يكون إسناده الموصول فيه سوء حفظ بعض الرواة، فيه جهالة، فيه راوي ضعيف، وارد ولا مش وارد؟ وارد. وهي ومرسلاته وصلها بعض وليس الوصل تصحيحا لها، والاختلاف فيه من رواته افصله عن سائر مروياته. الكتاب الموطأ إمام مالك روايات، زي أبو داود لما قلنا روايات، ها؟ كذلك الموطأ مالك روايات رواه عن مالك جماعة من أصحاب مالك، هذه الروايات أيضا بعضها يزيد على بعض، فقد تجد في بعض موطئات مالك ما لا يوجد في موطئ آخر، فهي روايات، لأن كان إمام مالك كما هي عادة هذا الزمان يؤلف الكتاب ثم يعقد المجلس لإملائه، ثم بعد ذلك قد يعن له شيء فيزيد فينقص يقدم يؤخذ ثم يعقد مجلسا آخر فيرويه، فقد يكون في إحدى الروايات ما ليس في الرواية الأخرى. عندما نقول موطأ مالك نقصد الموطأ بجميع هذه الروايات كلها، نقصد الموطأ بجميع هذه الروايات. هذه الروايات قد يختلف رواة مالك للموطأ في بعض المواضع، فبعضهم يأتي بحديث موصولا والآخر يرويه في الموطأ مرسلا. جميل هذا الكلام. بعضهم قد ينفرد بحديث لا يرويه غيره من أصحاب الموطأات، كل هذا وارد. المهم أن تفصل البحث عن اختلاف الرواة في حديث ما في الموطأ عن الأحاديث الأخرى التي يرويها مالك خارج الموطأ، فهذا بحث وهذا بحث آخر. فقد يكون الصواب أن الحديث رواه مالك في الموطأ مرسل، لكن أيضا هو نفسه مالك رواه موصولا لكن خارج الموطأ، فلا تخلط رواية مالك في الموطأ برواية مالك خارج الموطأ، وإلا وقعت في التخليط. فهم النقطة دي؟ فهمين يا جماعة المسألة دي مهمة جدا. مسند أحمد بن حنبل. ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد بن حنبل. دونها أي دون السنن، لأن عادة أن المسانيد أقل رتبة من السنن، المسانيد أقل رتبة من السنن، لأن أصحاب السنن إنما يخرجون الحديث إما للاحتجاج وإما إيه؟ للاستشهاد. أما أصحاب المسانيد فلا يعنيهم إلا الإسناد، ليس يعنيهم المعاني المستنبطة منه الأحاديث، لأنهم أصلا لم يرتبوا أحاديثهم على الأبواب. فمن هنا كانت المسانيد عموما أقل رتبة من كتب الإيه؟ الأبواب، ماشي. لكن قد يتخلف هذا في بعض الأشياء، بمعنى أن رغم أن أحمد رتب كتابه على المسانيد لا على الأبواب، إلا أن كتابه مع ذلك منتقى منقح، فأحمد لم يخرج فيه كل شيء، يعني ليس كما يفعل البسط، ليس كما يفعل أبي يعلى الموصلي، هؤلاء صنفوا مسانيد لكن جمعوا كل شيء، مفهوم؟ كذلك أيضا هناك من جمع الأبواب وشرطه أقل من شرط بعض أصحاب المسانيد كابن ماجة. فإذا قارنت بين ابن ماجة وأحمد بن حنبل فلا شك أن أحمد بن حنبل كتابه أقوى من كتاب ابن ماجة، رغم أن ابن ماجة مرتب على الأبواب بينما أحمد كتابه مرتب على المسانيد، لأن ابن ماجة كما سلف إنما يخرج غرائب الأحاديث، أما أحمد فهو يخرج الأحاديث المحتج بها المعمول بها. حتى قال لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. إذن أحمد لم يجمع فقط بل اختار أيضا وانتقى أحاديث، لم يخرج كل شيء، لم يخرج كل أي، يقال إنه جمع هذا المسند، هذا المسند عدد أحاديثه 28,000 بالمقارنة. يقال إن أحمد رحمه الله انتقى هذا المسند من 800,000 حديث، إذن هو اختار وانتقى وليس فقط مجرد إيه جمعه وحشره خلاص. لكن طبعا اللي يفهم بقى طريقة أحمد ومنها أحمد والحديث ده جابه ليه ومجده دي بقى حتة بقى في الدراسات العليا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله في الدرس 300 بعد 1000 إن شاء الله. ماشي. ودونها مساند والمعتلي، المعتلي أي العالي رتبة، منها الذي لأحمد بن حنبل وشرطه مثل أبي داود بل أجود، وهو قد يشير للمعل. الإمام الترمذي الآسف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعرض للمقارنة بين أبي داود وأحمد في موضعين، فمرة قال إن مسند أحمد لا يقل شرطه عن شرط أبي داود، وإحنا عارفين شرط أبي داود شرط ممتاز جميل. إذن هذا إيه فيه إعلاء لشأن كتاب المسند للإمام أحمد رغم أنه غير مرتب على الأبواب. وفي موضع آخر قال شرطه أجود من شرط أبي داود، أحد الموضوعين في الفتاوى، والموضع الآخر ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كتاب ابن الصلاح. وهو قد يشير للمعلم، قد يخرج الحديث ويذكر بعقده رواية معينة يشير بها إلى علة الحديث الذي تقدم، ودي بقى إيه مدرسة لوحدها. الإمام أحمد يستعمل الإشارة أكثر من العبارة، يعني كأنه يريد يعني إيه أن يشير إلى العلة بس يقول لك بقى افهم بقى، مش كل حاجة هيشرحها، بيحط لك الرواية كده ويسكت أنت تفهم أحمد عايز يقول إيه. زي البخاري، البخاري أحيانا يجيب رواية كده ويسكت عشان يقول لك إيه ركز قارن شوف الرواية ديت والرواية ديت علشان تفهم العلة التي يريد البخاري أو الأحمد وكذلك مسلم أن يشير إليه. العلماء قديما كان عندهم مسألة الشفرة، عارف مسألة الشفرة يعني إيه؟ الإشارة تغني عن العبارة، ما عندهمش كلام كتير، إحنا كلامنا كتير قليل البركة، هم كلامهم قليل كثير البركة. الإمام البخاري مثلا يقول لا يصح حديث يسكت، صح؟ أنت تقعد تبحث في الحديث سنة وفي الآخر تتوصل إنه لا يصح حديث سنة، نفس النتيجة اللي وصل لها البخاري، بس أنت عملت بحث بس مجلد كده عشان توصل للنتيجة دي، صح؟ البخاري خلصها لك كما قال محمد بن أبي الثلج. قال إيه؟ كنا نسأل ابن معين عن الحديث فيقول هذا حديث إيه ليس بشيء، يعني حديث لا يصح أو ليس بشيء أو لا يسوي شيئا، ولا يرده بشيء، يعني ما يجيبش دليل. ابن معين كده قال كده بس ليس بشيء سكت. يقول فنظل سنتين نبحث خلفه عن علة الحديث حتى نقف على علته. إذن العلماء دول بقى إيه كلامهم من ذهب، كلامهم من ذهب، كلمة الواحدة هو عصارة علمه بيقولها في كلمة، أنت بقى تقعد إيه تعمل دكتوراه وماجستير والكلام ده عشان تفهم اللي قاله. كما قال المتنبي أبيت ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. كان المتنبي يقول لك يعني انا احط القصيده كده وانام بقى والناس صاحيه طول الليل تحاول تفهمها. مش كده ولا ايه؟ ده حاجه عاليه قوي يعني، حاجه عاليه قوي. هو كتب القصيده ونام بقى وخلاص وارتاح، الناس وراه عمالين يتاملوا عايزين يفهموا مش عارفين. وشرطه مثل ابي داود بل اجود وهو قد يشير للمعل، ومن يقل هو صحيح كله فمخطئ. يوحنا ومن يقل هو صحيح كله فمخطئ وفعله يبطله. بعض متأخري الحنابلة قال ان مسند احمد كله صحيح، وخالفهم ايضا بعض معاصريه من الحنابلة ايضا قالوا لا بل فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. جميل هذا الكلام. فجاء الامام ابن القيم والامام ابن تيمية فقالوا فيها تفصيل، ان نظرنا الى مسند احمد ففيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه الموضوع ولا الكذب. قد يكون فيه الحديث الذي اخطا فيه الراوي فكان منكرا من حيث هذه اللفظه التي اخطا فيها الراوي فجاء بها على غير الصواب، لكن ليس في مسند احمد روايه عن راوي كذاب او متهم بالكذب، بل ولا يوجد فيه روايه عن مبتدع داعيه الى بدعته، لان الامام احمد كان مذهبه عدم الروايه عن ايه اهل البدع، لا سيما الذين تكلموا في مساله ايه في فتنه خلق القران، حتى انه ترك علماء كبار يعني. ومن يقول هو صحيح كله فمخطئ وفعله يبطله، فكم حديث احمد قد ذكره فيه وقد اعله او انكره. احمد نفسه يضع بعض الاحاديث التي خرجها في المسند، لكن منكراته مع كونها قليلة من خطأ الآتي بها لا عن تعمد، فليس فيه شيء لكذاب ولا شبيه. لكذاب ولا شبيه بالإيه؟ بالكذاب اللي هو متهم بالكذب. جميل. وميز الذي ابنه قد زاد أو القطيع متنا أو إسنادا. المسند أحمد معروف، عبد الله بن الإمام أحمد هو الذي يروي المسند عن أبيه الإمام أحمد ابن حنبل، وقد يزيد عبد الله بن أحمد روايات في أثناء المسند هي من زيادات عبد الله وليست من رواياته عن أبيه، وهذا كثير على مدار المسند. والقطيعي الإمام القطيعي أبو مالك القطيعي أيضا يروي عن عبد الله عن أبيه مسند، وله أيضا زيادات أثناء المسند لكنها قليلة نحو أربعة أحاديث، فلابد من تمييز هذا حتى تفصل بين ما رواه أحمد وما رواه عبد الله وما رواه القطيع. وهذا سهل لأن ما يرويه عبد الله عن أبيه يبقى هو من المسند، ما يرويه عبد الله عن غير أبيه يبقى من غير المسند من زيادات عبد الله، ما يرويه القطيع عن غير عبد الله إذن هو ليس إيه من المسند ولا من زيادات عبد الله، إذن هي من زيادات القطيع وهي قليلة، وهي أيضا مميزة في النسخ المطبوعة. مسند الدارمي والمنتقى لابن الجارود. في الدارمي كثير موقوفات ومرسلات بل ومعضلات، والمنتقى فيه ضعيف من رأى عدهما من الصحاح قد نأى. عندنا مسند الدارمي أو سنن الدارمي، بعض العلماء يسميه مسند وبعضهم يسميه سننا، هو مرتب على الأبواب، إذن هو أشبه بالإيه؟ بالسنن، لكن قد يقال فيه مسند لأن كلمة مسند تطلق على كل كتاب أسندت فيه الأحاديث، ولذلك البخاري قال إيه؟ الجامع المسند المختصر الصحيح، مش كده ولا إيه؟ ومن مسلم سمى كتابه الصحيح المسند، وإمام ابن خزيمة سمى كتابه الصحيح المسند المختصر، فكلمة المسند ديت يعبر بها عن إيه؟ أي كتاب إيه؟ جمع فيه الأحاديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأشهر في استعمال لفظ المسند أنه خاص بالكتب التي إيه؟ تكون الأحاديث فيها مرتبة على تراجم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فإذا تصح التسمية، يصح أن تقول مسند الدارمي، ويصح أن تقول سنن الدارمي. بعض أهل العلم جعل سنن الدارمي من الأصول كما قلنا ذلك عن العلاء وابن حجر، واضح. ومن لم يدخله لم يدخله لكونه كثير المراسيل والمعضلات والموقوفات، وليس كتابه مجردا في الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا في الدارمي كثير موقوفات ومرسلات بل ومعضلات. والمنتقل ابن المجرد هو مجلد لطيف فيه أحاديث حققه شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وعافاه من كل مكروه وسوء. وهذا الكتاب فيه الصحيح والحسن والضعيف. والإمام الذهبي قال لا تقل أحاديثه في الغالب عن مرتبة الحسن، يعني أو لا عن أحاديث السنن، يعني هو في منزلة أحاديث السنن أبي داود والترمذي والنسائي وكذا. إذن هو فيه الصحيح والضعيف، فيه الصحيح والحسن والضعيف. من هنا بعض أهل العلم جعل الدارمي وجعل منتقى من إيه؟ من الصحاح، يقول صحيح الدارمي أو صحيح ابن الجارود، وهذا إيه فيه توسع واضح، أو قصد بالصحة صحة الأصول كما قلنا مثل ذلك عندما تكلمنا عن السنن الأربعة. والمنتقى فيه ضعيف، من رأى عدهما من الصحاح قد نأى، أي بعد عن الصواب. كده خلصنا إيه الكتب التسعة بل العشر، لأن أضفنا إليها المنتقى لابن الجارود، صحيح؟ هنا بقى خاتمة، الخاتمة دي مهمة جدا، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. مهمة جدا، مهمة جدا في معرفتك بمناهج الأئمة، في التعامل مع الأحاديث، وفي تعاملك أنت أيضا إذا أردت سياقة حديث معين والاستدلال به أو الاستشهاد به أو الاستئناس به، لابد أن تراعي هذه الأمور التي ستأتي إن شاء الله. طبعا الخطيبة دي مش موجودة في أي كتاب، يعني مش هتلاقيها، يعني هنا موجودة هنا حصري. خاتمة، والمتن إن كان صحيحا واشتمل على كلام منكر لا يحتمل. قد يكون الحديث صحيح لكن فيه لفظة منكرة، فيه لفظة منكرة، فهل تقول هذا حديث ضعيف لأن فيه لفظة منكرة؟ هل تقول هذا حديث صحيح لأن أصله صحيح؟ لابد من التفصيل. فلا تضعف مطلقا بل قيدها، لا تقيد، تقول صحيح إلا قوله كذا، فاهمين هذا الكلام؟ صحيح إلا قوله إيه؟ كذا وكذا، إلا الجملة الفلانية، إلا اللفظ الفلاني. أما من يعمل كلما وجد شيئا منكرا أو لفظة منكرة أو جملة منكرة في حديث فيضعف الحديث كله، هذا شأن أهل البدع والأهواء وليس شأن أهل العلم، لأن الراوي قد يصيب في كل الرواية وقد يصيب في بعضها وقد يخطئ في بعضها، فنحن نصف الخطأ بالخطأ والصواب بالصواب. فإذا الراوي روى حديثا فأخطأ في لفظة نقول الحديث صحيح إلا هذه اللفظة، لكن لا نطعن في الحديث كله لمجرد خطأ الراوي في لفظة منه، مفهوم؟ ولا إن دل على شيء يدل على دقة المحدثين وتأملهم للمتون، لا كما يدعي أهل البدع والأهواء أن المحدثين إنما ينظرون في الأسانيد ولا يتأملون المتون. فلا تضعف مطلقا بل قيدة، وإن تكن محتجا أو مستشهدا. إذا كنت أنت عايز تحتج بالحديث ده أو تستدل به أو تستشهد به في باب من الأبواب تعمل إيه؟ ألك فاذكر محله ولو إشارة مجتنبا مواضع النكارة، يعني لما تسوق الحديث تستدل به فعليك أن تبين أن محل الشاهد من الحديث هو الموضع الفلاني مما هو بعيد عن موضع الإنكار. ولو أنك بينت أن هذه اللفظة في الحديث خطأ لكنها ليست داخلة في استدلالك فلا بأس، حتى لا يغتر أحد ويتوهم أنك تستدل باللفظة المنكرة في الحديث. فاذكر محله ولو إشارة مجتنبا مواضع النكارة، ومن إشارتهم المفهمة علاقة الحديث بالترجمة. هنا بقى إيه تأتي فنيات العلماء، براعة العلماء. أحيانا العلماء يبينون إن اللفظ دي منكرة بالتصريح، وده واضح يصرح بأن دي منكرة، لكن مش بالضرورة يصرح في كل موضع. احنا قلنا العلماء إيه عندهم إيه، يستغنون بالإشارة عن العبارة. فأحيانا كده هو يعني يحترم ذكائك، يحترم ذكائك، فهو بيعتبر ان انت ذكي بتفهم تعرف له طايره، ف بيديله اشاره يقول لك خلي بالك ركز معايا، فاهم فاهم الحته دي. ودوت من اجلال العلم، ده من اجلال. ما هو العلم لو شرحناه وفصلناه لكل الناس ها سيدعي الجهل انهم علماء، مش كده ولا ايه؟ لكن لا، دايما ايه يعني من اجلال العلم واعزازه انك ما توضحوش قوي لكل الناس، وانما توصلوا بطريق الاشاره حتى لا يفهم تلك الاشاره الا من هو اهل للعلم واهل للفهم. فاهمين هذا الكلام؟ لكن في الوقت تلاقي كل حاجه ما شاء الله، تلاقي الاخ يقرا مثلا بحث يطلع بقى ايه يفرد عضلاته يقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا. انا مره من المرات اخرجت كتاب اللي هو الاصلاح الاصطلاح، وعملت في بحث مسألة معينة، بعدها بأسبوع يعني الكتاب خرج النهاردة، بعدها بأسبوع لقيت واحد يقول لي بيسألني سؤال، فقلت له يا ابن السؤال انت بتسألني سؤال، ده بحثي انا كاتبه في الكتاب ده. فهو ايه أرى البحث، او واحد أرى البحث فراح ايه أغرب عليه قال له ايه رأيك ماذا تقول في كذا، مش عايز اقول البحث عشان ايه ما نخشش في التفاصيل. فالاخ معلش يجاوب، فجي يسالني بقى، فقلت له اصلا اللي سالك السؤال ده واضح انه قرا الكتاب فبيغرب عليك، فانت ما عرفتش تجاوب فجي تسالني فبيبعتوا ردت الي، مش كده ولا ايه؟ ومن اشاراتهم المفهمه علاقه الحديث بالترجمه، ان الامام عشان يشير الى علة الحديث او ان الحديث مش على شرطه ها يحط الحديث في غير ترجمته التي هي ترجمته في الحقيقه، زي البخاري ما بيعمل. البخاري مثلا قد يكون الحديث ضعيف لكنه له شواهد مثلا، لكنه على هذه الشواهد غايتها ان ترقيه الى مصاف الحسن، صح؟ لكن هل الحسن بهذه الطريقه شرط البخاري في صحيح؟ البخاري شرطه أعلى. فيجي البخاري يعمل إيه؟ يحط الحديث في غير ترجمته، أو فهم يحط الحديث في إيه؟ في غير ترجمته. حتى أنت تقول الله البخاري طب ليه ما حطش الحديث ده واحتج به في بابه؟ كأنه يقول لك إيه؟ خلي بالك الحديث معناه صحيح، الحديث قوي يحتج به بمجموع روايات، لكنه ليس على شرط كده، ولذلك لم أضعه في الباب الذي هو بابه على الحقيقة، وإنما تجنبت ذلك. والبخاري بقى متفنن في هذا، زي حديث التسمية على الوضوء. عمل البخاري جيب باب في كتاب الوضوء الباب التسمية على كل حال وعند الوقار، الوقاية عن الجماعة. طيب جاب حديث ايه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان. طب الحديث ده اتحط فين اصلا، في النكاح ولا في الوضوء؟ هو جابه هنا عشان يقول لك الحديث بتاع التسمية على الوضوء اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وان كان حديثا صحيح المعنى لأنه له شواهد وروايات تقويه، لكنه ليس من شرط كتابي، فلهذا لم أذكره، واستغنيت بإيه؟ بهذا الحديث الآخر الذي دلالته على الباب ليست صريحة كدلالة حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم فنيات البخاري. بقى ابن حجر مبدع في هذا. ومن إشاراتهم المفهمة علاقة الحديث بالترجمة، فمثل هذا المتن إن رواه أحدهم مصححا إياه تصريحا أو حكما وقد جاء به في غير بابه كذا في بابه مترجما لقطعة أو جملة لا تعتقد تصحيحه بالجملة. إذا جاء الحديث يريد أن يستدل به في جملة بجملة منه وليس بكل إيه الحديث، فتجده يدخل في باب غير إيه بابه، أو فيما من عادة العلماء أن يذكروا هذا الحديث فيه، زي حديث شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك في قصة الإسراء والمعراج. البخاري خرجه في كتاب التوحيد، مع أن كل حديث أنس وأبو ذر الغفاري المتعلقة بالإسراء والمعراج خرجها في أخبار الأنبياء، لم يخرج هناك حديث شريك بن أبي نمر عن أنس، لأنه أراد أن يستدل به بقطعة منه أو بجملة منه متعلقة بالتوحيد. أما باقي الحديث فقد ذكر العلماء أن فيه إشكالات في إيه في 10 مواضع أو 11 موضع، ولهذا البخاري إيه تجنب إيه إخراجه في بابه الذي هو بابه، وخرجه في باب آخر ليستدل منه بقدر بعيد عن المواضع التي أنكرت فيه. وهنا بقى بفنيات التأليف، ويجي واحد مش فاهم يقول لك إيه البخاري بيخرج ضعيف، مش ضعيف يا ابني، كل قصة الإسراء ما هي ثابتة متواترة، لكن الرواية دي تحديدا فيها إشكالية، فالبخاري إيه أخذ منها القدر الذي أصاب فيه الراوي ولم يحتج بالقدر الذي أخطأ فيه الراوي، فنيات عالية. فاهم الكلام ده؟ تفضل. ها طبعا، ويقصد طبعا إيه الإمام أبو حنيفة. وكلهم أئمة فرصنا مفروق، بس هو إيه الأئمة اتفقوا واختلفوا، فنحن نحترم إيه العلماء جميعا. أو أن يقدم القوي اعتمادا مؤخرا ما دونه استشهادا، أن يقدم الأقوى، ده طريقة أخرى في طريقة الإمام مسلم، أن يقدم في الباب أقوى ما يروى في الباب، ثم يذكر بعقبه الأقل قوة فالأقل قوة. فهذا الترتيب إشارة منه إلى كون هذا الحديث المؤخر أقل رتبة من ذلك المقدم، فإذا كان المؤخر فيه لفظة منكرة فهذه اللفظة لم يقصد الإمام أن يخرجها، إنما قصد من الحديث القدر الذي وافق فيه تلك الرواية، الرواية التي صدر بها الباب. أو أن يقدم القوي اعتمادا مؤخرا ما دونه استشهادا، فحيث جاءت لفظة مستنكرة عنده في رواية مؤخرة لا تعتقد تصحيحه له بها. تفتكرش بقى ان الامام يقصد يصحح كل حديث بما فيه من هذه الالفاظ المستنكرة، لان اللفظة المستنكرة جاءت في الرواية التي ساقها كشاهد، والشاهد معناه انه يشهد السابق عليه، والسابق عليه ليس فيه تلك اللفظة المستنكرة، فالقدر الذي يستشهد به من تلك الرواية المؤخرة هو القدر الذي وافق الرواية المتقدمة. أو المغايرة عن ترتيبها، دي طريقة أخرى إشارة أخرى، إن يغير ترتيب الرواية عشان يقول لك إيه الرواية دي خلي بالك ها ليست من شرط الكتابة. يعني يغير ترتيب الرواية، احنا عارفين السند قبل المتن ولا المتن قبل السند، البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة، ها السند قبل ما يقول حدثنا فلان عن فلان عن أن رسول الله قال كذا. إذا الترتيب الطبيعي للرواية أن يكون السند مقدما على المتن. يجي العالم بقى إيه يعكس، يقول إيه قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن أبو هريرة، كان يقول لك خلي بالك الحديث دوت أنا سقط بهذه السياقة عشان أفهمك إن الحديث دوت ليس على شرط كتابي. وابن خزيمة يفعل هذا كثيرا في صحيحه، وابن حجر قال ابن خزيمة إذا فعل ذلك فهو يشير إلى ضعف الحديث، بل ابن خزيمة نفسه قال إذا فعلت أنا الحديث على هذا النحو لا يجوز لك أن تغيره فتجعل السند قبل الإيه المتن، لأنه لا يفعل ذلك إلا إشارة منه إلى ضعف الإيه الحديث. شفت بقى الإشارة، قلنا بيستعمل الشفرة، فانت لازم يكون عندك ايه ايه مفتاح الشفرة دي. لا تعقد او المغايرة عن ترتيبها، وابن خزيمة اذا سنده اخر فهو لمقال عنده، ومخطئ من اطلق العزو له فيما اذا خرجه اعله. يجي ابن خزيمة يخرج الحديث الصحيح ثم يضعفه هو، في واحد يقول لك اخرجه ابن خزيمة فيجب أن ابن خزيمة إيه يصححه، بل لابد أن تبين أن ابن خزيمة لم يخرجه ساكتا عليه، فإنما خرجه مع بيانه أنه إيه ضعيف، لأن ابن خزيمة كثيرا ما يخرج بعض الأحاديث تحذيرا منه وبيانا لضعفه، مع أنه خرجها في كتاب الإيه الصحيح. فإذا قلت أخرجه ابن خزيمة وتسكت، فتوهم بذلك أنه صحيح عند ابن خزيمة وليس كذلك. ومخطئ من أطلق العزو له فيما إذا خرجه أعلّه، وربما أسقط ما استنكره من لفظه وربما اختصره. أحيانا الحديث إذا كان في لفظة منكرة يجي العالم يخرج الحديث ويجي عند اللفظة دي يشيلها، يقول وذكر كلاما وذكر الحديث تجنبا للإيه للقدر المنكر من الحديث، يبقى ده إشارة منه إلى أن ما حذفه واختصره من الحديث أو حذفه من الحديث إنما هو إيه ها منكر عنده، فلهذا لم يرد أن يذكره في أثناء روايته للحديث. وربما اختصره بدلا من أن يسوق الحديث بكماله يختصره مكتفيا بموضع الشاهد من الحديث حتى يتجنب ذكر ما أنكر فيه. دي كلها طرق موجودة وأمثلتها طبعا في الشرح. حد فهم حاجة؟ ها؟ نكمل؟ ولا تعبتم؟ طب فين الشاهد؟ المردود وهو الضعيف. وكل ما عن صفة المقبول قد انحط فهو الخبر الذي يرد. كل خبر نزل عن مرتبة المقبول فهو مردود. أقل مراتب المقبول إيه؟ الحسن. إذن كل خبر لم يتحقق فيه وصف الحسن فهو خبر ضعيف مردود، مفهوم؟ وهو ضعيف ولبعضه لقب معبر عن حاله وهو رتب. هذا المردود نسميه ضعيف، والضعيف لقب لكل مراتب الضعيف لا يختص بنوع دون نوع، وإن كان اشتهر عند أهل العلم إطلاق الضعيف على ما ضعفه هين، لكن كثيرا ما يقولون ضعيف ويقصدون أي مرتبة من مراتب الضعف. إذا نفهم كده أن الضعف له مراتب، بعضها أشد في الضعف من بعض، فعندنا الموضوع وعندنا الشاذ وعندنا المنكر وعندنا المضطرب وعندنا المعلول ونحو ذلك، كل هذا داخل في المردود وهو مراتب عند أهل العلم. وبعضها أنواع الضعيف ما له لقب خاص، نقول هذا حديث شاذ، هذا مرسل، هذا معضل، هذا منقطع، لقب خاص، وهذا اللقب يعبر به عن نوع الخطأ أو الضعف الذي اعترى هذا الحديث. فلما نقول منكر نفهم على طول إن هنا فيه مخالفة، فيه تفرد لا يحتمل. عندما نقول منقطع نفهم أن هذا الضعف هنا اعترى الرواية من جهة عدم الاتصال وهكذا. وقولهم أوها على الإسناد قيده بالصحب أو البلاد. هناك قلنا أصح الأسانيد نقيدها، نقول أصح الأسانيد عن الصحابي الفلاني، أو أصح إسناد عن أبي هريرة مثلا، أو أصح إسناد عن أهل اليمن مثلا. كذلك هنا إذا قلنا هذا أوها إسناد وأطلقنا فليحمل ذلك على التقييد أيضا، فنقول أوها إسناد عن أبي هريرة، أو أوها إسناد مثلا عن أهل الكوفة أو نحو ذلك. فيوجبون الرد للأحادي لطعن أو سقط من الإسناد. الأسباب التي توجب رد الخبر إما السقط أي عدم الاتصال، وإما الطعن، والطعن نوعان، طعن في الراوي أي في عدالته أو ضبطه، وطعن في الرواية أي لكونها شاذة أو معلولة. أنت إذا تأملت تعريف الحديث الصحيح تعرف أن موجبات الرد هي عكس شروط الصحة، لأن الصحيح لابد أن يكون متصل الإسناد، فما لم يتصل مردود، لابد أن يكون رويه عدل ضبط، فإذا سقطت عدالة الراوي أو ضبطه فهو مردود، لابد أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، فإذا كان شاذا أو معلولا فهو مردود. أقسام السقط من الإسناد. السقط قد يكون عند الحمل مثل الوجادة وعند النقل. السقط والحمل مش في علاقة بينهم، خلي بالكوا يعني لكن نقصد بها المعاني العلمية مش المعاني العرفية. السقط الذي يقع في الرواية أي عدم الاتصال أحيانا يقول عند تحمل الحديث وأحيانا يكون عند رواية الحديث ونقله. إزاي؟ لو أن الراوي تحمل الحديث عن طريق الوجادة، الوجادة أن يجد كتابا لشيخ قد مات فيروي هذا حديث هذا الشيخ من هذا الكتاب، هل هو سمع هذا الكتاب من الشيخ؟ لا. هل له فيه إجازة؟ لا. إذن روايته عن هذا الشيخ من قبيل المتصل ولا المنقطع؟ المنقطع. إذن تحمله تحمل غير موجب للاتصال، فالسقط هنا نتج عن كونه تحمل بطريق غير محكوم باتصالها. يبقى هنا السقط وقع فيه الراوي عند تحمله الحديث. جميل؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب احيانا الراوي يتحمل الروايه تحملا صحيح، يسمع الحديث من شيخه له فيه ايجاز. جميل؟ لكن لما يجي يروي يسقط راويا او اكثر من الاسناد، فهذا السقط فيه وقع عند النقل عند الروايه. مفهوم؟ اذا احيانا السقط يكون في الروايه عن طريق التحمل بطريق غير محكوم باتصالها، او قد يكون تحمل بطريق محكوم باتصالها، لكن اذا رواه هو يحدث السقط في الاسناد. السقط قد يكون عند الحمل مثل الوجاده وعند النقل لضعف او بدعه او انكار نزول احتياط اختصار. يعني اسباب الاسقاط، الراوي بيسقط ليه؟ لماذا يسقط راويا او اكثر من الاسناد؟ ست اسباب حسب علمي، قد تكون هناك اسباب اخرى لكن هذا ما جمعته من مجموع كلام العلم. ست اسباب. السبب الاول ان يكون الراوي الذي اسقطه ضعيف فلا يريد ان يروي عن الضعيف فيسقطه ويرويه مثلا مرسلا او منقطعا او يبهمه، مثلا يقول حدثني رجل علشان ما يذكرش اسم هذا الضعيف. أو بدعة، قد يكون شيخه فيه بدعة فلا يحب أن يروي عنهم حتى لا يقال إنه يروي عن أهل البدعة، وده مغزى جيد لأن الرواية عن أهل البدعة قد يكون فيه إيه؟ إعلاء لشأنه وتزكية له. أو إنكار، كان يكون ذكر راو في الإسناد خطأ، ذكر راو في الإسناد إيه؟ خطأ، فيريد الراوي لهذا الحديث أن يسقط هذا ذكر هذا الراوي حتى لا يروي الحديث على الخطأ، كأن يكون الحديث أصلا مرسل أخطأ شيخه فرواه بذكر الصحابة، فهو يأتي وهو يعلم أن شيخه أخطأ في هذا الموضع فيأتي هو نفسه فيسقط ذكر الصحابة حتى إيه؟ لا يرويه على الخطأ الذي جاء به شيخه. أو يكون الرواية فيها نكارة في المثل أعني، فهو لما عرف أن الرواية فيها نكارة أراد أن يحدث في الإسناد سببا يوجب ضعفها حتى يلفت النظر إلى ما فيها من نكارة. كل موجود يعني، وإما النقاد في كتب العلم يبينون هذا. نزول، قد يكون إسناده نازل وهو يريد أن إيه؟ أن يعلو بالإسناد فيحدث شيخا أو أكثر من الإسناد لتقل الوسائط في الإسناد فيوهم علوه بينما هو نازل. احتياط، كأن يشك الراوي هل الحديث عن فلان أم ليس عن فلان، عن مرسل أو متصل، يشك فمن باب الاحتياط يحدث ما يشك فيه. وكان الإمام أحمد آسف الإمام مالك رحمه الله إذا شك في شيء من الحديث أسقطه، يعني لا يذكر من باب الاحتياط. ولذلك تجد كثيرا من الاحاديث المرفوعه يجي الامام مالك يرويها موقوفه، او المتصله يروي الامام مالك مرسله. يقول العلماء انما يفعل ذلك مالك احتياطا، اذا شك في رفع الحديث اوقفه، اذا شك في وصف الحديث ارسله. ومعنى هذا ان ارسال مالك قد لا يكون عله دائما، ووقف مالك للحديث قد لا يكون عله دائما. اختصار، كأن يكون مثلا واحد في معرض الفتوى يأتي واحد الحسن البصري يسأله عن مسألة فقهية فيقول الحسن قال رسول الله كذا وكذا، هو في معرض الفتوى أم في معرض الرواية؟ الفتوى. والفتوى تحتاج المتن لا تحتاج الإسناد، فيختصر الإسناد ويرتقي بالحديث إلى رسول الله، لأن هذا هو ما يقصده الفقيه في الفتوى، هو يريد لفظ الحديث لا يريد الإسناد. أما إذا عقد المجلس وأراد أن يملي الأحاديث فحينئذ يذكر الإسناد والمتن معا. مفهوم يا شباب؟ بتقول يا حبيبي؟ خوف من ايه؟ من عفريت؟ ما بقول لك اللي خاف من عفريت يطلع له، يعني خاف من مين يعني؟ اه يعني للامور السياسيه اصدق يعني. بالعكس، ما هو دوت هنا يبص لضعف او بدعه، ها ده يدخل فيه كل هذا الامر، كل ده يدخل فيه الامر. يعني عايز يقول اخونا كلامه وجيه، عايز يقول قد يكون مثلا فلان دوت اللي هو شيخه مثلا، قد يكون مثلا له راي سياسي، فلو واحد روى عنه هيتصنف في تبعه، فيقول حدثني رجل من باب ايه الاحتياط، ولا يذكر اسمه، حتى لو قال اسمه انت بتروي عن فلان، تعال زي في الثمانينات في مصر. فكان في بعد مقتل السادات، فكان بياخدوا عاطل في باطل يعني كده، فكل ما يروح ياخدوا واحد يلاقوا عنده ايه، بتسمع بتقرا لمين؟ بتقرا لابن تيميه. كل ما يروح يقبض على واحد تقرا لمين؟ لابن تيميه. فاصدروا قانون مطلوب القبض على ابن تيميه حيا او ميتا. ما عرفوش يقولوا عليه حاجات يعني مضحكات يعني. وكان في مصر من المضحكات، مش كده ولا ايه؟ والسقط في الإسناد في ابتدائه أو في ثناياه أو انتهائه بفرض أو بأكثر توالية أو لا توال ظاهرا أو خافية، دي صور السقط. السقط يكون في الإسناد، إما في بداية الإسناد، وإما في أثناء الإسناد، وإما في آخر الإسناد. وعدد الساقطين إما فرد واحد وإما أكثر من واحد، وإذا كان أكثر من واحد إما أن يكون بالتوالي يعني الراوي شيخه، وإما يكون من موضعين مختلفين، وإما أن يكون السقط ظاهرا زي الإرسال مثلا التابعي يروي عن رسول الله، هذا السقط ظاهر، كل الناس يعرفون أن التابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون خافيا كما إذا روى تابعي عن صحابي، فرواية التابعي عن صحابي من حيث الظاهر متصلة، لكن قد يكون هذا التابعي ليست له رواية أو سماع من هذا الصحابي، فيكون من باب المرسل الخفي. المعلق ده أنواع، أول أنواع السقط اللي هو بيكون من بداية الإسناد. فما يكون السقط من بدايته معلق ولو إلى نهايته، يعني حتى لو أسقط السند كله، المهم أن يبتدئ السقط من تحت، من بداية السند، أي من طرفه الذي فيه المصنف، تصرفا من المصنفين، وهو مسموع لهم يقينا. وفي البخاري ذا كثير إن تجد قد ساقه بصيغة الجزم استفد. صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه، ومنه ما صح ولكن لم يكن ملتحقا بشرطه وما حسن. أما إذا مرض شيئا نافيا صحته فهو يكون واهيا، وقرن الصحيح بالضعيف ممرضا للكل في الموقوف، وليس منه ما يسوقه بلا إضافة وهو كثان منزلة. وما عزى لشيخه فيه بقال ففي الأصح احكم لها بالاتصال، وصحح المساق للإعلال في كتب العلل والرجال. السقط يكون من بداية السند، سواء سقط راوي واحد اللي هو الشيخ المصنف أو الإسناد كله. تصرفا من المصنفين، يعني هذا يحدثه المصنف نفسه للكتاب كما يفعل البخاري لغرض من أغراض التأليف كالاختصار مثلا، لكنه مسموع له، هو عنده إسناد لكنه قصد إلى حذفه لغرض من الأغراض. وهذه المعلقات في البخاري كثيرا، ففيها تفصيل. تجد البخاري ساق الحديث معلقا بصيغة الجزم، يقول قال رسول الله، قال أبو هريرة، ها؟ فالإسناد حينئذ يكون صحيحا بين البخاري وبين من علق عنه. معايا؟ يبقى إذا قال البخاري قال رسول الله فهذا صحيح عند البخاري إلى رسول الله، لكن قد لا يكون على شرطه، لكنه صحيح. إذا قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله فهو صحيح عن أبي هريرة، إذا قال قال سعيد المسيب فهو صحيح إلى سعيد المسيب. إذن القدر الذي حدثه البخاري من السند صحيح إذا جزم بنسبة الخبر إلى من عزاه إليه. ويبقى النظر فيما بين هذا المضاف إليه الخبر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيه ضعف، غالبا يكون فيه انقطاع خفي، لكنه لا يضر، في لأن هذه الأحاديث غالبا تكون معروفة المخارج أو لها شواهد تقويها. كما قال ابن حجر معلقات البخاري في الجملة لا تقل عن مرتبة الحسن، إذن هي في حيث المقبول من حيث الإجمال. قال لك وغيره ضعف ولا تهنه، يعني ما لم يجزم به، إنما مرضه، يقول يروى عن رسول الله يحكى كذا، فهنا قد يكون ضعيفا لكنه كما قلنا ضعفا هينا لا ليس شديدا. قال لك لا تهنه، أي لا تضعف الضعف الشديد، ومع ذلك منه الصحيح ومنه الحسن، لكنه دون مرتبة الصحيح الذي اشترطه البخاري لصحيح، إذن هي لا يلتحق بشرط البخاري في الكتابة. ومنه ما صح ولكن لم يكن ملتحقا بشرطه وما حسن، ومنه أيضا ما حسن. أما إذا مرض شيئا نافيا صحته فهو يكون واهيا، إذا قال البخاري يروى عن رسول الله كذا ولا يصح، فعل ذلك في ثلاث مواضع، فده معناه أن البخاري إنما ساقه ليحذر منه ولينبه عليه. كأن هناك من يحتج بهذا الحديث فالبخاري لم يشأ أن يغض الطرف عنه، وإنما رأى أن الأفضل أن يذكره ويبين إيه ضعفه حتى لا يغتر به أحد. وقارن الصحيح بالضعيف ممرضا للكل في الموقوف، الموقوفات حيقول إيه ويروى ذلك عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، معلقات هكذا. هذه المعلقات من الموقوفات قد يكون بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فحينئذ يمرض الكل، لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح وغير الصحيح بخلاف صيغة الجزم، فلا تستعمل إلا في الصحيح. وليس منه ما يسوقه بلا إضافة وهو كفان المنزلة، هناك أحاديث يترجم بها البخاري وما يقولش قال رسول الله، يعني لا يعزوها إلى قائل، وإنما يستعمل لفظ الحديث كترجمة، كم يقول باب فضل كلام الله على كلام المخلوقين، هذا لفظ حديث أفضل، لكن هو استعمله كعنوان ترجمة، كما يقول باب من قال لا نكاح إلا بولي، مفهوم هذا الكلام؟ باب اثنان فما فوقهما جماعة، دي ألفاظ إيه؟ أحاديث. هذه الأحاديث التي استعملت صيغتها كأبواب وتراجم ليست تعامل معاملة المعلقات، لكنها من حيث الجملة محتج إيه بها، لأن البخاري إذا ترجم لها كأنه يقول إن معانيها صحيحة ولها شواهد في الأحاديث الصحيحة التي خرجها في هذا الإيه؟ الباب. ولذلك قلنا إيه؟ وهي كثان المنزلة، يعني تعامل معاملة الروايات الضعيفة من المعلقات التي مرضها، التي في المعلقات قلنا في هناك معلقات مجزوم بها ومعلقات ممرضة، هذه الحديث التي استعملها كتراجي تعامل معاملة المعلقات الممرضة، منها ضعيف ضعفا هينا ومنها صحيح ومنها الحسن، مفهوم؟ وما عزا لشيخه فيه بقال ففي الأصح احكم لها بالاتصال، إذا قال البخاري قال عفان ابن مسلم، طب عفان ابن مسلم شيخ البخاري أصلا، صح الكلام؟ إذا هنا الصيغة صيغة التعليق صح، لكنه له حكم الاتصال لأنه لم يحدث أحدا، وإنما يروي عن شيخه مباشرة. وصحح المساق للإعلال في كتب العلل والرجال، في كتب العلل زي علل ابن أبي حاتم وعلل الدرقطني أحيانا يسوقون روايات بغير أسانيد، يقول هذا حديث رواه فلان واختلف عليه، فرواه فلان فقال كذا ورواه فلان، كلها معلقات. هذه المعلقات التي استدل بها العلماء على إعلال حديث فأكيد هي عندهم صحيحة، إذ كيف يعل حديثا بحديث المعلول؟ فهو يستدل برواية على خطأ رواية أخرى، فدل على أن الرواية المستدلة بها على علة رواية أخرى هي رواية عنده إيه؟ صحيحة. فإذا علق رواية في كتب العلل أو كتب الرجال واستدل بها العالم على ضعف رواية أخرى، فهذا لا يكون إلا لأن هذه الرواية التي استدل بها على ضعف الرواية الأخرى عنده رواية إيه؟ صحيحة، وإن لم يذكر إسنادها بل ساقها معلقة. جميل. المرسل. نعم فضل دي عمها. طيب نكتفي بهذا القدر ونلتقي بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كمان ساعة كده إن شاء الله الإخوة